قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي تقدم لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Good. فاسألني ما ليس لك به من أنباء الغيب للمتقين. قيل يا نوح اهبط بسلام Oh! وصاني أفلا تعقلون

الإسلامي. ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها. إن فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان